ايش؟ كيف؟ ايش؟ ليش؟ ماشي قد تكون من زوجين ثانية ما هو بلا شيء يعني هنا ما نعم الآن ننظر بين ديار الميت ومن ثلاثة الأربعين وأربع سنين بينهم توافق في إيش؟ توافق في الثمن الثمن صح ما هو فينا ما هي فينا الثلاثة ما تكون هنا أي وين تكون أي نظر الثلاثة في كبير ألف والجامعة الثانية الآن نظر الثلاثين في ثلاثة تمام 80 في 3 يعني 80 في 3 والثاني 100 في ثلاثة شفت شلون خطأ التقليد نعم 40 في 3 20 في 3 15 في 3 5 وعشرين نعم له كم؟ اقسمها على مسألتين. على مسألتين. 24. دقيقة. نشوفه فاهم ولا لا. لا لا. في مرحلة قبل. 5 في 5 15 25 26 27 28 34 40 46 52 52 56 60 66 70 ايش 12 قال صحيح الآن؟ إذا ليش تقول صعب؟ ها؟ شنو صعب؟ هو أهم شيء يا جماعة فهم القواعد. إذا فهمت القواعد ما تكون صعب. تعاني من أن تكون جد ولا من جد. إحنا الآن نحرر هذه المسائل بقطع النظر. قد تكون مثلا تزوج امرأة ثانية. مو لازم. مسألة المهم على كل حال إذا فهم الإنسان القواعد سهل عليه، إذا فهم القواعد سهل عليه. وأنا عندي لا أصل ما هي صعبة، ناخذ واجب طولنا ها وش امشي على بس هذا الى ما كان ها بجامعه واحده ما خالف حلها بجامعه واحده اننا نقسم حق الميت الثاني الابن هذه من 24 ثم نقسم على السهام من ابيه سهام من ابيه ونشوف الابن الثاني نقسم مثل الأول، نقسم مثل كأنه من الأموات الأولين. ما نشوف إذا ما نقسم نقسم هذا مرة ثانية. نضرب بين 16 ضربة 150 على طول. طيب. المهم الآن هذا خلصنا منها. خلاص تاخذ واجب ولا تاخذ درس جديد؟ حددونا يا يعني لا نسمع هذا الشيء بس ما ضاع الوقت احنا بنلحق اقول هل يقول ضاع الوقط احنا بنلحق لقيت اشياء ناخذها وما اذا كان المناسبه لا هذه اخر وجه هذه اليوم اعطينا هلك عن ثلاث بنات وثلاث أخوات شقيقات ثم ماتت إحدى البنات عن زوج وبنتين وعم، والثانية أين عن خمسة أبناء والثالثة عن سبعة أبناء طيب و إحدى الأخوات عن زوج وثلاث بنات وعمين طيب والثانية الأخت الثانية عن زوج وخمس بنات وثلاث عمات وعمي عين عمي خمس بنات وعمي واحد بيجي من كل واحد وواحد ايش أبا كلهم ماتوا الله يرحمكم الله يرحمكم الرحمن يقول إن كان مسكين ها؟ الرحمن كل واحد يقول مات الزوج يقول إن كان مسكين